هو ما يجيب الحاجة نهارة الأخرى. نعم. ما يجيب عنده ظروف مش حاجة نهارة. ليه؟ ما يجيب. عنده ظروف مش حاجة نهارة. هو بعتذر يعني. حاولنا نقول فلويد و هاي بوكسيا ما انا ما جبتش سوق كتير يعني وعلى فكره لما جينا في الامتحان او في هايبوكسيميا او هفيش هايبوكسيا او هي خلينا ايه نتكلم على فيش هايبوكسيميا كان احنا كله اسمه ايه ها اسمه ايه إني ومش إني وكمان كمان مرة بعد إيه كنا في بعد وقت بعد المدرسة إحنا مش عايزين مش عارف ايه نقول هايبركابنيا ولا نقول هايبوكابنيا ولا معرفش ايه ولا يعني الكلام كله كلام عظيم اي اسم يتقال هو واحد حلو or the oxygen consumption of the patient is relatively larger than the amount of oxygen delivered to the patient. طيب يا بوكسي يا إما هل فيش مستحيل؟ يا إما أنا مش قادر أديها كمية اللي هي عايزاها عليها أو هي محتاجة كمية خاصة من أنا فديها يعني إيه الكلام اللي أنا بقول ده؟ يعني أنا عندي يا في الافكت في الاوبشن ليفل يا في الافكت في الاوبشن ليفل يبقى وقت الاوبشن ليفل في الاوبشن ليفل يا اما في الديكريز الاوبشن ليفل يا اما في سهلا مخلص هو يلاقي الاوبشن ليفل بيمر كم مره بيمر كم بيمر على كم طريق احنا خدنا واحد ما في ثانية ثانية اعدادي كان بيرسموا لك رسمية دي بيقولوا ادي النمط بتاعتنا مش كده وبعد كده ادي الخط بتاعنا وادي النمط بتاعتنا وبعد كده بنروح نودينا ايه للتيشو بتاعتنا مش كده واحنا عايزين نجيب الاكسجين نربطه فقط ضرب الاكسجين مثلا الهواء حلو عايزين نوصلها لحد فين؟ عند الشفطات ده حاجة نص يبقى انا هموت على كام طريق؟ ادي اول طريق طيب الاكسجين ايه هنا؟ والحمد لله عدى من اول بقي فتحت له الثاني فتحت له بقي عملت نيجا تسريشر المصر اتشفطت الالمايت واجهته مفيش كليمة مفيش سيكريشن مفيش اوستراكشن مفيش المدرين بتاعه كويس الحمد لله كل الطريق ده كويس الى ان هو وقف على حرف من اهو وقال لك انا عايز اركب عشان يركب عايز ايه؟ ممكن طيب يبقى هو لازم يركب ان هو بيقول السفينه جت وراحت هنا شلنا مين؟ شلنا اوكسجين السفينه دي مش عايزه بنزين عشان حد يزقها على اي شيء يبقى هيزقها الهارد ده هنا اهو الحموله جت هنا الحموله دي مش عايزه رجاله عشان تنزل مين الرجاله اللي هتنزل الفيجن لما كنا بنخش في الدرس في الزراعه يبقى انا عندي علشان اوصل الاكسجين صح هنا يبقى السؤال بقى بيجي من التفكير الكامل واضح انك كان بتشرح في السوجي يعني اشرح التفكير الكبرى اللي هو عباره عن ايه؟ من قلب يبقى دلوقتي يا مين؟ وضع أنا هكذا بأسكت من الأكسجين الجدل أهو عليك لي واحد الألبيورو أرتيريم أكسجين جريديم فين الأزوار؟ عن الأزوار وفين الأرتيريم؟ عن الأرتيريم لما يبقى ما فيش حاجة مبوضة هذا السيستم من أول هنا لحد هنا يعني الأكسجين التنشا بتاع الأزوار هو قريب بتاع القصيرة والديفرنس بتاعنا ويزن بريش وهنعرف كل الكلام ده كله بس عايز اطبق معاكم دلوقتي الكلام ده كله كل ده ويزن بريش يبقى الموضوع ايه؟ الموضوع حلو تعالى يا عم كده مكانك لو في مؤخرة بعد كده

طبعا طبيعه الحال اهم ما يروح يعني كمان يبقى احنا اما نسال فوز انا يعني بلاش بلاش في ناس ارجع للاصل هتبقى رموز ما توقعش هتعرف احنا ممكن نكون مش مهتمين بايه كمان عشان ممكن يكون في مستقبل ايه كمان عشان ممكن يكون تحفظ الاساس وبعدين تدور على ايه خطين ده المولى يكون عشان المولى بيسال ابنك ايه اي وين وين وين وين وين وين ده العالم داخل ايه عنده شويه تكسر من الاول يا اخي انا ما عملتوش العالم ده تريتمنت وعنده كتير تكسر ما عملتوش دي اوكسجينيشن يا ده انا اعمل ايه في البرودكشن وما اسمحش للعيال اللي بتقول الكلام ده يا ده انا ما اسمحش للعيال اللي بتجيني وبديله اوبشن المايكرو وهو امريكي يعني كل طيب اكسبلزيف اكريشن الانكريز ايه الهدوس الميتش ياخد مايكرو اكتر يا ده عيال وانا بعمل لك بابيا يا ده عندك الفايب تنشن يا ده انا امريكي يا ده انا بحضر له بلاد بوست يا ده عيال يا ده في هايبر انفليشن يا ده في هايبر انفليشن قلت لك صوت لا هو النهايه وانا حاطط في دماغي بقى وانا حاطط في دماغي ايه؟ اربع حاجات ايه؟ ولذلك بقى لما يجي يقول لك طيب وات ار ذا جود ابروتش انت مره واحده تجيب العيال بتاعك في الكابتن او العيال بتاعك في الكابتن حلو هتعلم عليك حلو طبعا عليك تدور على السبب كان دور على السبب اهم الاسباب اللي بتموت العيال على طول هي هي اللي هيصير قول الاول يا عم كمل مش كده؟ الاول يا عم ايه؟ قال الحمد لله يا عم كمل الحمد لله يحفظ يجيبهم من الاسئله شيخ خفيف اللي قال يعني ايه يعني ايه رب يعني يعني ايه كارد يا ده خلاص في سؤال. وده في سؤال من ناحية من نضع الامتحانات. بس هي ايه؟ مش ضرر. كويس؟ يبقى صح بتقول ايه؟ انا مش هقول نعمله ايه لما يجي عادي ان شاء الله. حلو؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ يبقى ايه؟ اسباب ايه؟ يبقى اول حاجه عندنا ان هيبقى فيها ايه؟ لما يقول عنها هيبقى هو دي اكتر من عرس. الحمد لله العيان مش عرس. لا طب العيان مش عرس. فكر بعديها. ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تخليها يعرس؟ الدي دي سي. شوف انا فكر ده اول تدور تفكر كده. ايرو ايه؟ روح بص على الايرو بتاعنا. ايرو يعني ايه؟ بصوا جدا في ولاء تيوب موجوده ولا لا ابستراكت ولا لا افتح جوه العين وشوف التيوب جوه ولا لا. ما هي دي الحاجات اللي هتعمل ايه؟ يعني خلاص تاني بريدي شوف انت بتجيب الشيطان ولا لا او عندك خطابس ولا لا ولا لا او عندك كوليكتي ولا مش كوليكتي هي كويس سيركوليشن. بص دي حاجه في السيركوليشن مش كده دي سيستم كده هو السيستم دي اهو خلاص انا كده شفت الهيبوكس ولا مش بتجيب فيه هتبقى في كتاب كاتب صفحه هاو تو رول اوت يعني ازاي السيستم اللي انت تقدر تعمل ايه من الفيشن هيبوكسي عشان تقلل مشكلها. مشكله الهيبوكسيا مش تكون هيبوكسيا مشكله الهيبوكسيا انها تعمل ايه؟ تليفر دامج لما نهبط. لكن ايرلي ديتكشن اوف هيبوكسيا هي الهدف كله من الموضوع. هقلل الفيشن ازاي هيبوكسيا؟ باي ارلي باي ارلي ديتكشن اوف ذا كوز ازاي يوصل للسبب الخطير جدا جدا ده اللي ده ليه؟ الحمد لله لا مش عارف الحمد لله السوق هو والايه هو دي كان شايفه اهو اهو كله خير اهو ما في العيله اللي نفسك او مفيش نفس في امن واقف يا عم مش قادر مشكله وخلص الليله خلاص انا متاكد ان السوق مكانها يبقى انا بصيت على مين؟ اقعد بعد كده بقى على ايه سبب كده بعد التركيز وباين تلاقي عندك البصر في العيال مفتوح وضغط معقول وكل ده بقى ادور على ايه سبب من العيال دي الحاجه دي هتجيب صورة مهمة يا إما على رزق يا إما على وجهك ها لا يبقى أنت حاجة يهم إزاي نقرا الكلام اللي في الكتب أو إزاي نتعلم تقرا كده الحمد لله كده عيان هيبوكس رجل تقف تنفس رجل تقف على الكابية أصلاً كنت إنجليزي كيف أرض قلتوا أسطول ما يقدر تطلع عيان ده لو عندك لازم تضرب بعد نفسك في الكتب ميكانيكا انيميشن وقصه قصه انيميشن وقصه الاي ار اس وقصه ان شاء الله دي اخر محاضره ان شاء الله ده مانجمنت اوف يبقى اما ميتا كويس شويه يا امان اسباب الدكتور هيبص يقول لي ايه؟ شوف انا بيان محطوط الموضوع معقول لا اخد بالي؟ قول لي وات ار ذا كوست اوف الدكتور عادل العيان اللي جاي خرج يتحط الكفر بره عندك معاه تعديل ساعه ونص ساعه ونص وإذا الدكتور إيمان بيلحق العيان اللي التكنيشن بتاعه تمام. ماشي لما حصلنا في نفس الوقت اللي يبقى الأسباب دي كانت جهاز زي بقى كتيرة ونحاول نوقف عرفنا دي. ما تدورش على الكلام ده كتير بس. لا حصل لا عندك ممكن يكون أو واحد عن الجيب يسليك أكبر راح أقلل مشكلة أهو عندك ممكن يلاموس الكوتشنس ممكن يكون يسلموا يعني عندك ممكن يكون أخطائيك عندك ممكن دخل في الرجل الاستاذ عندك ممكن يكون دخل في الجوك الاستاذ عندك ممكن يكون دخل في البلدورة كتيرة هو ولا مش كل الاعتبار ورا ده اهي الانسان عندي ما هي ولا اقل اتكلم كل الاسباب دي كل لا الحمد لله الحمد لله بدون ما يقول بعد ما نكون دخل في الجيل انا يبقى اكثر من اللي بس انا هبص على 10 دقايق ولا اطلع ولو كنت بتبني بوكس من ايه؟ فايبرز مفيش الحمد لله عندما خسرت اي حاجه عندما عم نقول بريك جيت في الجول في الجول بتاع طويل ما عندكش تصور شيء ممكن يكون في مشكلة في ضغطه ولا في انفيرد ريجن في الفصل السميكي يبقى لازم برضه احط في دماغي ان ممكن يكون في ايرور في الباسورد هنا وضع صح وسط ما احنا بناخد برضه اربع خطوات بتاع فيكس النيبي ان باسورد ليه تاريخ عشان وانا قاعد ادور قوي ممكن عندي يكون كتير هايبر ممكن يكون ضابط ممكن يكون كبير هايبر كل ده بيخلي الباسورد يقدر ما ايه ما يقراش دي برضه بحط لها في دماغي لا العادي عليه ممكن تتسال فيها هايبر لا عندي انيمي كتير لا انيمي سترس في هايبوكتس العيان ده عنده شوت زي ايه؟ شوت زي ايه؟ هنمشي ولازم مش عايزين نحصل لو نفتنا كنت بنفتنا واحد اثنين ثلاثة كل حاجة لا يمكن تفكر ممكن يكون ده ايه؟ لازم يكون عندنا ايه؟ ده مين بقى؟ ده هايبوكتس اختها مين؟ طيب؟ من الحوش يتيم المحسعة وطأت بطول بطول أوضل حيث تأيض عيّن قررنا برض نفس العيّن بتاع إليه هو هو قالت شكلة طبع إليه العيّن ده هايبو بيه قالت إيه بالعيّن ده فالدكتور يرجين هايبو بيه إيه اللي ممكن يعمل العيّن يسيره بيش بطول حتى ايه؟ عيانة بيخوش هنا مش مصروف يعني جينا قليل مش مجيب بريد سق مصروف عيان مرة وحشين وده اصلحت العمليات او حطيت قدام كده مش عارف ياخد نفسه ممكن السؤال يجي عيان مش قادر ياخد نفسه او عيان يعني العيان مش ممكن ياخد نفسه اسمه ايه؟ هايبو؟ ريدريد عضلات يبقى هايبو كده هيحصل له ايه؟ هايبر؟ كمل يبقى السؤال ده ممكن يجي لي ايه؟ عيان مش هذي ياخد نفسه او عيان هايبر انفليتد او عيان هايبر كاتنس ممكن يجي في اي سنه من السؤال اهو كويس قوي قول يا نايم انا لو عندي بطاقه مش عارف اللي كان في او عندي ايه لازم نرجع للسيولوجي اذا نرجع للسيولوجي من اساسنا مش متعلم لازم نرجع لايه؟ للفسيولوجي. الفسيولوجي بيقول ايه؟ ما انا كنت لسه بتكلم دلوقتي على الاوبتيم اوبتيشن. الاوبتيم اوبتيشن يعني ايه؟ الفرق كبير جدا ما بين الاوبتيشن والفسيولوجي. الفرق ما بين ايه؟ الاوبتيشن والفسيولوجي. الاوبتيشن في الفرق بتوين دليفري 1 منتصف هذا الاوبتيشن. اما ايه الفسيولوجي؟ يعني ايه كلمة الريشن؟ برافو عليك، الايه بتاع حسوب طول مصبر؟ يعني الريشن اسمها ايه؟ الريشن نفس اللون، نفس اللون. ده اسمها ايه؟ الريشن اسمها ايه؟ الريشن طيب، ازاي وصلت لميكانيزم مخوف في الريشن؟ قول يا عم عاطف. ميكانيزم مخوف في الريشن. ده في السوليزم. بعد كده عندنا بيسالنا في السوليزم. والحامل والتحامل هنا كل اللي انت بتوع على الفيديو قول يا ابن حسن ازاي بيسمي ده؟ ميكانيزم اوبريت ميكانيك يعني قول اي حاجه لو ميكانيك ولا انا عايز اعمل ميكانيك فورم اوبريت كان عندي ميكانيك بيتساوي فورم اوبريت انا بتكلم على الميل هو يعني ايه

انا محتاج استعداد للسفر زي الفل ومحتاج مطعم زي الفل ومحتاج بيتا اي واحد فيهم ضعف يبقى كده لازم يجي فوز هو طبعا ما كنتش في مدرسة التلفزيون ده بيترك ده بيترك فاهم نرجع للخصوص نتكلم عن الخصوص نتكلم عن خصوص الأمور بقى إيه شو إيه شو سند اللي إحنا نتكلم الموضوع مش مستاهل ده إحنا يبقى أنا هقسمها يبقى لما تسألني وقت يا عمي قول لي انترا اوبرتيف هايبرتنشن هايبرتنشن قول لي يا عمي انترا اوبرتيف هايبرتنشن قول لي يا عمي بوست اوبرتيف هايبرتنشن هو في حرف كل الكلام على حرف بيلاقي ايه لان حاجه ضغط على الشرايين السنتر سنتر عمل الشرايين السنتر يا اما حاجه بريفرنس ضغط على المصل يا اما حاجه تبدا ايه خدنا المرة دي تاني وقال بخصوص وفين ويوكستراكشن كافين عارف تكتب يا معلم هي الدرس اللي هو مستخدم طعمه بتاعتي لخدمة زيو صبرا دوتك وزيو دوتك مرة دخلنا على الوقت الكريم جريستان في دور مودي في ديما في مستوى تحت في صرفية بيش مدوم بيش يعو فاكين دون المشكلة ولا ايه مش كده كل الكلام او بلاطة الكلام في الانجا نفس ايه انجن مش كل الكلام احنا هنا يبقى يا يعتبر الوقت في الوقت كان ليه ليه بنخلي في مواضيع جديدة ان هي المواضيع هي هي طيب سيلتر يا اما العيال جايين بيتصورش هو لا عنده بريف اكزيستنج دريم ليجن عنده اكزيستنج دريم ليجن او مال اكزيستنج او وانا بشتغل الجراح شوفه في السؤال السلطه من عالي انترا اوبرتيف دريم دامج او انا بس نجحت على عيني وجيت العيال مرتين وانا صحيح احضر ايه الشيخ اوبرتيف مش ناركوتيك او انا بصحي عملت ريزنت هايبر او اقدم ايه طبعا على حد بريفرنس لان انا اشتغلت على البريفرنس ايه ايه المطل ايه اللي يخلي المطل ما يشتغلش كويس يا اما هي ضعيفه يا انا مضعفها يا اما مكتبها يا اما ايه هي اللي كانت ضعيفه ضعيفه بيني اكزيستنج ماسل ويكنج في 17 حاجه مايوسين نجري مايوسين سندروم تشين ماي موتور نيرون جديد مايوتريبيا خليني اقول لك برنامج هايبو هايبو كريم هايبو كريم وهايبر كريم في اسباب كتير جدا جدا في حاجه اسمها نيورومسلر والسلطر نفس الحاجه او سميك الكريم فوزز العيال اكو بجد العيال فوزي العيال كل ده كل ده العيال العيال ده كيلي عنده مصر عنده ايه يا انا مكتب ده فرجمنت عن بومب الجيم وحاطط فايز ليكي بطن العيال منشوفه كويس او في تشيل بين يعني شخص عارف ياخد نفسه يجي ياخد نفسه يبقى عنده وجع كبير بتطور البيت المصدر تقريبا مش قادر يتحرك او في عنده اظن التنشن بس التنشن مش قادر ياخد نفسه كويس او زي ما انا فايت ريتنج وحط كده او في لونج ديسيجن مش قادر يتنفس كل ده ايه تكتيك لمين لما اول ما اقول لك كلمه تقريبا ريتنج يبقى احط كلمه او ايه كلمه ثالثه ها يا اما ضعيفه يا ايه متكتفه يا اما ضعيفه يا اما متكتفه يا اما مضعفه يتوضع اللي هي ايه الآخر بالنوم الأسهل ونوم الأسهل ده سؤال بيجي بالجماعة بالدكتورات بيجيب الساعة وشوف الحتة دي بنستغل منها نكتب ايه بقى بالنوم الأسهل ونوم الأسهل تقول ايه يا تاني انا عايز اعرف منك الفرمات قيمتك بتاعتها والكلام ده كله الفرمه بتاع السكن والفرمه بتاع الدكتوراه انا عايز اعرف منك الابلكيشن بتاعتها ولا ما جاب اهو فرمه حمل الفرمه ايه اللي بيعمل فرمه الاكشن في مصر ده قال لي ما هو يا اما عندي ليجولايزنج في مصر ده يا اما عندي ليجولايزنج ودي الغرض الوحيد اللي كان بيتكلموا مين ايه اللي خلى التسريبات كلية يصدر؟ برابة المال لفتة اوت لما اجي عليك ليه انا ما عنديش ثلاثة اسباب اي المال لفتة هو في حاجة اسمها المال لفتة كويس؟ في حاجة اسمها بريدن فوق اديبيكال سودو كوريدين فري كويس الحاجة الثانية العين ده دخل في دول بلوك الحاجة الثالثة دي اقوال الكوريس يبقى what are the prohibition of action of the cause of prohibition of action of the human كوريدين مش انا حاجة مش هي ايه ها مهمنا هنفهم كل حاجة واحدة واحدة طيب ايه هو ايه هو ايه هو ايه هو التأثير وعمار مرادة كتير جدا هو لا تشغل لنا في حياتنا هو ده انا رأيي لما بخش امتحانات بس انا هتفهم الكلام ده او عادي ما يهمنيش ان هو بني الدكتور تويتر ولا قلبه ولا الكلام كله انا يهمني الاول يبقى ايه؟ عارف الكلام ده زي اسمه ده اساس الموضوع من اصله لو مش عارفين الكلام ده بلاش يعني ايه ده؟ ده ايه سوبر سكريت عارف ايه يا بص انت طالع من بيت الكلام كلام ده قاعد يقول ايه قول والله ما عارف والله شو ده عشان ده لا مرو ده واحد من الاثنين اخوه اسمه ايه الحمد لله يا اخوي اسمه هو هو اسمه ايه الفرق بين الاثنين لا مش عارفه ايه يا سبحان الله شغاله بقى قد ايه الحمد لله لا تروس يعني ايه مش عارف اكرم مش عارف طبعا عارفه اسمه مروه يا فندم ما اعرفش اسمين حاجات ايه التروس من فين ده موجود فين نعم بيطلع منين وموجود فين اترك نسكريت تقولوا ايه وبعيدة فين هما رابع في المجا هم بيطلع منين يا عم بكرا فين اترك نسكريت بيطلع منين بيتكون في الارض كتير بيعيش في الارض كتير ويروح الموتو ايه هل بيتكون في الارض فيز ويعيش في الارض فيز ويروح الحمد لله شغلته ايه عشان الشغلانه واحده بس هو ايه بيعيش قد ايه 120 ليه قول واحد واضح وصريح كون فين ها هو ليه ربنا سبحانه وتعالى كلمه الله الهموجر من دليل التوكسيك دي كتير عشان في انسان عايش في الحياه نعم الهموجر من دليل كتير ومثلا مولد في الناس علينا المثلا مولد في الناس هو يا اخي مش عارف ايش هنا هو لينا الايجابي اللي بيحصل مع الهموجر بتطور الهموجر الهموجر بينزل زي الشكاية اللي عارف الصفحة اللي بيسيبه الكورة تحت كده الهموجر لما بيتكسر بيحصل الهموجر الهموجر يعني هيماتوريا ده عشان كده ربنا خلينا عاوز نشيل سرير تروح عند اللارد عند الكدني السلام عليكم يا كدني اعدي لا تتعديش ارجعي تاني الهيموجلوبين من ده عامل زي الشاي او اتحط صبغه بيضاء صبغه ايه؟ حمرا تمشي على طول اللي حاصل بقى يرجع الهيموجلوبين قد ايه؟ قاعد المفاصل ربنا خلي جوه الارض كيس عشان يعيش 120 يوم لسه ربنا خلي الارض كيس اللي انا عارفه 5-6 اجزاء ربنا عنده اجزاء اخرى الله اعلم بيها الكلام ده هيتقال ان شاء الله لما نيجي سبب الكلام ده مش بقوله عشان نتنص على بعض ده ليه شغل وليه ابلكيشن كويس ربنا خلي الارض كيس علشان حاجات كتير جدا جدا جدا منها هذا الريشن تشيله ده يعني ده ومنها الهدوء اللي جاي عليها ومنها اشياء اخرى هيجي عندنا كويس حلو اهو لما عرفنا ده اما يشوف اخوه بص في مصر لو بص في لازم طلع جاي في لازم طلع بالجزمه بيسحب ويروح لفين لكن شغلته ايه؟ محدش عارف يشوف ده احنا قلنا ان هو بيكسر اشياء احنا الحمد لله لما ربنا عرفنا ان هي موجوده اكتشفت ان هو بيكسرها وعلى رسول مين واشياء اخرى بيعيش كنوم هو الكلام بقى اللي بيجي بيمس كتير احنا مش كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير عشان لما نيجي نبني عيان يوريك ليفر بيزين نعرف ان هو عنده ديكريز لكن لما ايه يبدل عيان فيروس الهيبتايتس لسه بيشتكي من ثلاث ايام هيحصل في ضغينه ضخمه في اسماعيل؟ لا ده لسه عنده مين؟ محدش يقدر لما يكون فيروس الهيبتايتس غير لما يكون كرونيك فهمنا الليله؟ طيب ايه كلام الفيروس؟ احنا عارفين مين؟ دكتور مع الشيخ لمس ربنا مين؟ طيب الشيء يذكر بلاش اصلا من النهارده فيها في حصه كتير قول يا عبد الحق ازاي الباتسمان فيه بيكسر؟ يا ابن قول كل كلمة من دول خمس حروف. ما ينفعش ان انا اسيب سيوف ولا تنايه ولا خط، يبقى ايه الويل سبورت دي بتاع الويل؟ اسيب سيوف سيوف ولا قوله واحده ما فكرتش بالليل استوى على فكره انت بلاها هات على اسيب شويه. انا شايف ده بيعمل هايبر كاديميا، هايبر كاديميا بتعمل سيلفر جديدة، بتعمل سيلفر فيبريشن، كان عندك سيلفر فيبريشن وسيلفر فيبريشن، يعني لو رجع هيبقى فيه اوتو مركوز مش هيرجع. في الايام ده اول ما تكون عيان مش راجع نفسي حطوا سيليكيو نيمو، حطوا على الميكانيكال فيبريشن اكنه مش هيرجع وسيبه وافتح شو انا فيه انت قلت تنيمو العيان ده بريفرال بارايز لكن مخه شغال وسيبه سيبه واللي ينفذ في اي حاجه وكلم في اي حوار من اي حاجه كل شويه بروح شوف كوليدا ولا ما نجحش العكس. مفيش عيان هيطير، مفيش عيان هيطير خابوك في بقه وفي جهاز بيخبط فيه وهو صاح وقال يتنفس، مستحيل. حكايه قصه مش قادر اشوفها. لا ترجع ترجع مش كفايه، احنا بنعمل كل الكلام ده كله وده اللي بيتطور معانا قبل. يقول لك فتك انت كنا نكون ابني على الفراش بتاع الاخوات في العيال ما جاش في البرنامج ده كومبليكيتد بروبلم. احنا دلوقتي عيال التقسيمات كنا ابني بروم اللي جابوا 60 سنين ربنا يستر علينا ده ما يموتش. البنات يا اما ما قلتش انت كان الدبوس بتاع الغلط يا اما انت اللي موت. ليه؟ عيال التقسيمات بتوعهم طولوا شويه سيبوا يطولوا دي ده عليها ما كان هتخلص في ساعه عندك اللي بيقول هتخلص في ساعه كان ده بقول ليا وليك ومين ليك بلاش تروح الاهل هيكسروا على الدنيا. شد عقل واحد من اهله بص اهي النظر كويس الضغط كويس كل حاجه كويسه بس هو بلاش يبني احتياج الدوله وهو الدوله المكون معاه شويه مش قادر ياخد نفسه اول ما يبدا ياخد نفسه هنصحه له اشهر شخصيات كنت ابني ابوهم اللي ابني حصلت معايا ايه؟ هي ميت. تصل شمال ويرجع بحر يمين خفف طبعا مش حاجه عندنا كده ميت كده محامين ودلوع على الجيل على الجيل كل ولد موجود في الحريم ده دور الامور مش اي مشكله ما فيش اي مشكله. قال لي وقتها قعدت وقال لي يوم 24 ساعه وجايب ورقه مكتوب فيها وهو متقدم في الصف منه. البيت ده الانبياء يا مهارات دي بقى انت ولا مش فاكر معاكم حاجه قبل كده اصلا ما لقيتش خالص واي بنو ليها قبل كده ايه طب شو يا جماعه طب الرول بتاع الكالسيوم ولا حاجه خالص يقول لك ان المصري ده عشان المصري تعبانه شويه مش الكالسيوم يعني اكيد ومالسيوم ومش عارف ايه ده بيطلع لك المصري ده هو مش عارف اي حاجه خالص احنا عايزين ايه؟ يمكن لازم ايه هو على الجسم الذي تقول لك ايه لما كنت رجل لازم تربع البيئة هنا فيش شوية لكن اصلا كل اللي خزعبلات اللي احنا بنعملها من ايه لازم من ادوية وكلام نقول يا عم الحاج اعمل اللي هو ايه واحد عيان برون بالقبل او ماخذ بلاستر فيرواي فيجريشن انستيزيا مونترين وتنسيق حتى لو مدركش بالبس طيب عشان اخد وقت يصحى اتفقنا على هذه الامس الحمد لله طيب يبقى ده مين؟ السلوكوليستريز طيب يبقى السلوكوليستريز زي الكونترا ستاتينين يبقى لما اقول الستاتينين بتاعي ده الاكشن بتاعه هو ايه ده تقول الاكشن بتاعه؟ لان انا زودت الدوز لأن هما أنا بدي 10 مللي جرام 9 هيكسروا الواحد هيروح الواحد بقى هيقعد لحد ما يفضل لا 100 مللي جرام 90 هيكسروا 10 يبقى كل ما ازود الفلوس كل ما تزيد الكمية اللي هروح انا ايه؟ أكثر كويس؟ وده بيسموه زيرو أوردر كاينيتكس ولا زيرو أوردر كاينيتكس كمان روح على ايه؟ كويس؟ حلو؟ طيب ده ايه التفصيل الضغط يا اما انا عندي الهيريشن ده بلاخر العرض بسيبين حاجة بسيبين فيحصل الهيروز بالتفراكشن بتاع التفصيل يعني اولا ده مش موجود مذكور موجود بصورة او التفصيل ده روح لهنا وقال لك انا مش مش اشتغل زي النمج بروايات يعني دول بلوك ايه اللي هو بيسموها فيز تو بلوك اللي هو بدأ بجوازم وقلب ويقف انا مش ماشي يا اما في سبب انهبيتنج ده او قلل ده في ليبر كتير او بناخد نظام فوسفورس كومباوند عامل انهبيشن ده مين في السلوك فهمنا ايه الاسباب اللي بتطول الاكشن بتاع التصنيف دي كلام يعني جدا مفيش ايه حاجه يبقى السلوك كوليسترول يشتغل على ده ايه الأدوية اللي أسفلت الضايد سلوكوين سليم IG and six steps is part of the number of three. Part of the number of three. It has been the number of three for the food, it's the meat, for the food, it's the meat, for the food, it's the meat. Then, the food is the meat. The meat is the meat. The meat is هنا ايه؟ اصحى واحد مني انت اللي مفروض والهلوين تبدأوا الهلوين عشان يشتغل لازم يأثير سودو كوليسترين يحولوا الى مورفين هو دايم يطير المورفين يلاقي السودو كوليسترين يتحول الى مورفين لو مفيش نفس الكوليسترين ما يشتغلش يبقى خلينا الدواء بتاعنا اللي هو مين؟ هنيجي عند اللي ايه؟ المصري لكم بتاعتنا مين؟ دي ديمورايزي وفي النانجلوريزي الليبا كوريزي وفي اللوكا الرسمي في امايز جروب وإستر جروب هو بيكسر إستر يبقى هو بيكسر ايه؟ احنا لقيت عارف الفارما واحدة مش بتحكي لازم تقول لها يقول الفارما ايه؟ يبقى السولو كوريز تريد نفعش بضار بيكسر ايه؟ خلينا فينجرز عفاك عفاك عفاك عفاك تخلق ليش دي فيروس تخلق فيروس أسماي وده بروجيشن أو أكشن ما في لكسن عشرة أسماي. هذا هو إيش هذا الجزء؟ مش هنيسة الجزء. يعني اليوم ما تقول صوتك لو ما في حاجة كلها في الموضوع عن الموضوع المتعلق في البيت في مكانه. كلام كله إيه؟ أي حاجة وحصل له سيفير ديبريشن فورس اوفر ما بياخدش لها ايه حل له اللي يقول الاول ان الزون يديها حل ممكن جدا لو ضغط بس ده هيفرق حاجه واحده ان هو نايم نايم لان الناركوتيك في الشارع كمان ايه سيديشن الحاجه الوحيده اللي مش هتلاقي هو ايه انستيزيا لان العيان نايم نايم فهمنا لكن هو زي ما قصدك الفرق ما بين الترايلوديزيشن بتاع الناركوتكس والاسبيراتري ديبريشن حتى لو ضربنا بتاع الفاكسيمات بتاع المرض ده كان في ايه؟ العين هنا مش اوله هنا عين ايه؟ هي اول واحده كويس هيخدم لنا كويس لكن المانجمنت نرجع بقى نقول لو الظروف متحسنه والدنيا متحسنه والامور سهله وكامله كله وعندي انتيدوت اللي بيسموه المانجمنت ممكن اجيب لك ايه؟ بس خلي بالك ان الريزولت الريزولت ديزريشن فراكشن ممكن ايه عيب من الريزولت ان الريزولت بيعمل عليه كوبي جدا هو ايه اللي خليك انت هاي دوز ناركوتيك في العيان العشرية من ايه الاثنين كويس قوي طيب انت لما تكتب الريزولت هو هيشيل الريزولت لكن هيشيل برضه الديزريشن وهيبتدي الانرجي وهيشيل ايه الماسيزيا او الرحله الحاجه الثانيه ان هو اوبسورت ديزريشن ممكن عين يطلع على البيت احنا على ايه؟ احنا على ايه؟ لو بنتكلم على ان احنا بنشتغل في اماكن محترمه احنا على ايه؟ الاصل العيان ده ما بياخدش نفسه يبقى ينفذ ما بياخدش نفسه ينفذ ممكن نسرع التنفيذ ده ممكن نسرعه يبقى الهدف بتاع النزول او الريفرسال او اي حاجه نعملها بعد كده هو هدف ليه؟ للإسراع وليس للإسراع للإيه؟ إيه؟ ما يتقولش هو طول مثل دخول تريكم هو إيه؟ أجل هو شيء بنساعد بيه لكن الأساس إيه؟ أما يجيلك عيان من مين في الحصان وهم وردة ما بديتها مصابين أو وردة ما تقولش ما يبقاش الأساس أدي كالسيوم وأدي منسوب ما يبقاش الأساس كده الأساس إن أنا أحط على الأقل على إيه؟ لحد ما يبدا العيال يريكفر شويه ويبدا ياخد اساس ممكن اسرع بايه؟ فهمنا لنا؟ فهمنا السؤال؟ ولا اساس حصه طيب لا الموضوع كنا بنتكلم عليه بنتكلم على فوق اوفر تيم هايبو قمنا الاسباب ايه؟ يا اما سنترال يا اما في الايروي يا اما بريفر والبريفر اللي هي ايه؟ المصري الناس اللي عاملين فيها حاجه الثلاثه يا اما هي غير ضعيفه يا اما انا مكتفه يا اما مضاعفه مضاعفه قلنا بنسميها ايه؟ الهرم بتاع الشرعوب قلنا اتكلمنا عن مين؟ الصناعي وهنتكلم عن مين؟ لا في سؤال قبل ما تشوف السؤال عشان طيب شفت الكلام ده عنده 20 سنه بيت عمورة في المجلس كويس؟ بيت عمل تاجة بيت عمل تاجة بيت عمل تاجة بيت عمل تاجة بيت عمل تاجة بيت عمل تاجة بيت عمل تاجة بيت عمل تاجة أفتر تلم من أفتر تشري يعني كان ريدين اتفقنا حاجة الأزوار ما عندها عشرين سنة ما عندها أي مشاكل بني مجتهة شبه الانترابات اللي بيسها سأكتوني بني أسرح المطلوب سأكتوني يرجع ترجع مستشفى ده المطلوب لا ما يجيبش ولا يجيب المشكلة تدوى كل المتاهة لو انت دخلت الامتحان ده تعرف كتير اللي بيخلوك عن حد جعبه الجماعة طبعا مرة خذ وصيص فالجابة دي ما كتير الحمد لله بقينا كل الناس تدوى حتى كل المتاهة قولي مشكلة الدواء يا اما ايه دي الدلتا مصر لك من زيادة، يا اما انت الدلتا القليل او انت تجليت على عيام الدلتا اللي في الثقافة اللي يكتب مين اللاف دود ليه بعرف الدلتا اللاف دود ليه، فمش حل كل شوية ايه يبقى انا عاد ايه تو ماتش او او في بيكودي بتاعك المفروض مؤخر حاجة عشرة منهم مروة هيقول لي ليش بصوا على المصيبة السورة احنا بنتكلم عن موضوع ايه فطر بكوز اوف هيتفوك اوف هاي كوز ليش هتخيل ان العيان العيان اللي انت عمله هايبر بنتيشن انت اوف كويس الهايبر بنتيشن هتفرولون في الاشر اوف هاتف بس في اللي هتعمل هاي كوز ايه هي لما يكون هاي كوز اوف هتأكيوليتي ايه بتسيره دوبر اللي هيعمل ايه دوبر كوز اللي هيعمل ما يقرر في الاشر ديبريشن لا عشانش على مين يتنزل بقى ريبريشن كونسيستنت يعني كنت بتاخد اللي هي الموضوع من اولاته ولازم تكون كونسيستنت يعني تحكي في الحاجه يبقى بس ريبريشن عيش هايبو هايبو هايبو بتاع الجوار هايبو ايه؟ مدينة حياة الجوار كويس؟ هايبو كالسينيا بعد هايبر حاجة واحدة هايبر مبنيلينيا بتعبي عليك على الورد دي عليك اما دي بسنطيك الورد احسن انا هيتا الكلام تطلع عليك يبقى عندنا ايه قصة الصومة هناك قصة الهايبر والهايبر تهليل على الورد لا يا بطل حسن هي المشكلة ايه المشكلة كلها نعم كان يتحول الى الاسيدوز الاسيدوز بتخلي الانهيبيت ميتابوليزم اوف عملنا ايه توما عشان بس كل الموضوع هايبو وقصه الهايبو قصه لا يا جماعه ده في مصر جديد العنزة عنده بريد جسم بنابض ايه بسيديك لما هنستعلمها نحن نستعلم جسم نبريد خصوصة يا إما في إيه اندو أورجان يعني إيه اندو أورجان بس كل ده في كل ده ها؟ رينا يا إيه رينا سبيريا يا إما بس كل يا إما في إيه عشر برامج يا ريت العمين الرايت الرايت والمجنوزة المصريح والكاتل من الكاتل والكاتل والكاتل يبقى النوع كده عيان الوحش بس يوم الكاتل والكاتل الواد عين ذات مريض هل يبقى ليه عالي؟ كيفة؟ ومش كيفة سواء معنا كيفة محمد عالي كيفة جاب عيان كويسة تقصد كويسة تقصد على الانتكاشة وإيه الجمهور الجمهور الجمهور الجمهور ده الجمهور الجمهور الجمهور في العيان دي ما تصحيش هنا ليه الجمهور دي العيان دي بس كويسة بعد العيان دي بقى في الأبرتو 210 140 كان هنسيب الكيوب العام بالناس تسيب الناس كويس قلت له بص انت في الكيوب تسيب الكيوب دلوقتي حط الله يشوف الكلام في ده ايه لان العيال قال اللي حضر فيه اه بيتنفس اللي حضر فيه ربع ساعه وخلص الحكم الفصل اللي بيننا وبين بعض ايه العام ده يا اما انت دي ما تطور انت من ساعه اللي مرنا في كتير يا اما عندها عندهم ما يسمعش ما فيش حل بس كده اشرح لكم على كام يوم هنعمل ايه؟ تعمل الرد ده لو طلع العيال ده اللي مش السوق كويس يبقى هنسيبه على مصر لحد ما يكون اذا طلع من هم ما يسيبوش فعلا لقينا السوق بتاعه كانت 65 حط فلوس ده حطينا فلوس ما يهم العيال من اول فيه تماما عشان ضغط يوقف نام تماما بدأنا الموضوع من اول فلوس يسيبوه حتى شهرين وانت رايحين تبنهم في الاوضه ما فيش اوضه قعدنا جنب العيال ده ساعه بالظبط سيبوا بعد الساعة بالظبط لقيته جاي يقول لي تنعرف عليه كده قلت له يبقى 20 كيلو ضرب على 10 وحنا ما نجيبش شيل الكيلو صحينا شلنا الكيلو ده العيال ده كان عنده كوبا من فوق يعني غلط انا شلت الكيلو عطل على البطن بس انا كنت عامل حسابي ان هو هيفك لان المشكله كانت ايه؟ الضغط العيال ده ممكن اسوي الكيلو ده يموت من ايه؟ وتشوف الكوسه كويس؟ لكن مش انت تقعد ايه تقعد ايه تقعد في الاخر خالص هنايم بقى هنايم يبقى نايم بجد عشان هم بيعملوا عملية يبقى ده اللي انا بقول لك هتعمل كل الكلام ده يبقى انا عندي اهو كورنيش مثلا اهو ها مش عندي بقى ايه الكلام ده بتاعك نورمال وكويس يبقى لازم الاستابلوز بتاعتك ولازم الكوشن تحتك ولازم طيب. يبقى الوقت عندي في وضوء عالي وانا قاعد في العمليه يبقى سبب يا اما الخروج قبل يا اما الطلوع يا اكسيدي يا اما ليه ايه هو المشكلة كلها ان انت عندك ميكانيكال ديفيكيشن فحط الصوره لاين الصوره لاين ايه بايظه او ضعيفه يا اما بيلف يبقى الشغل لما يجي عندنا ايه بروبلم الحاجه دي تبقى يا اما ما بيتركش يا اما هو كتير يا اما بيلف كم عرض يوم ها يا اما ايه ما بيتركش يا اما جميل جدا طيب زيادة جاية من ايه؟ يا من جوه يا من بره يا من جوه يا من بره يا اما حائل في وجود ديمقراطية صح بالظبط يا اما انا حصل لي حاجة زودت من دولتي زي ايه؟ لان الهايبر تنزل والبيت كل الكاسة كله اهو سهل يا اما هو بيلف ايه اللي يلففه؟ طيب يا اما عندي ريبريشن بيسموه ريبريشن بوكسيتو يا اما عندي سودا رايتس هوستد يا اما عندي الكومبيتنت يوني دايركشنال ايه؟ يا اما مشكله فين؟ ايه مشكله الريبريشن؟ هي مالي لا هتقول ايه؟ يا دكتور حسن يا اما العيال ده ماشي ميكانيكال انتليجنس ده ماشي الكمبيوتر انتليجنس هتقول لي كمبيوتر صح ولا مش الكمبيوتر انتليجنس يا اما في سنتر انتليجنس ده اكتر سنتر انتليجنس يا اما في يا اما في بريفرال عامل داخل على نفس العيال او يا اما في جزء مشتركنا من وجه الدرجه المصري والدرجه المصري اتحرك او كل الكلام ده وارد يبقى ده ايه؟ شفتوا الكلام؟ الكونتينر هي ايه؟ كونترول اذا كان كونترول يبقى المصيبه كلها في مين؟ في الريجستر او في الكونكشن او في الخرج احنا لو احنا من قبل ما قبل ما نحفظ اسباب نرجع الامور لاهدافنا لا اصلها مش سهله جدا جدا وصلت بوست اوف ريسبيراتري اسيوزس انتروف ما هيبقى كده شامل ايه؟ يبقى لما يجي يقول لك وصل تفوز الدكتور بالله عليك كده تقول لك بتسالنا حاجات حاجات مين؟ طب ما انا عارف بس خلي بالك بلاش نكتب كتاب نحفظ طب لا كل حاجه فيها اسس الاجابات ده اذا قلت نفسك ايه؟ باي ابروتش اي تست تعمله بس ابعد عن حاجه افهم وبعدين افهم وبعدين ايه؟ كده الامور بقى كلها سهله بالطريقه دي يبقى ما بقول لك وات ار ذا بوست اوف فور هايبر كاب وات ار ذا بوست اوف بوست اوف هايبر كاب يا صح صح الأندية الثانية بوست اوف هايبر كاب بشكل سليم يبقى دي أدوات إيه؟ انترا اوفر البوست اوفر سيستم هي ايه؟ ده احنا قايلينها مع بعض فهمنا لينا الفهم كده احنا ما لناش معاه كده ايه الايه احنا قلنا لما نروح البيت نقول لهم احنا خدنا الحرب النهارده هيكون في الغايه والكابينت كان كده هم احنا مش احنا نشرح كده صوره كده يبقى نبدا موضوع سنه اكبر من كده مش من كلام ثلاثة لا بص الكلام الاساسي دي حد يقول لي ايه اسباب الهاي بوتنشال في الفاضي بيجي اوفر سبايس هتكلم هو هاي بوتنشال هنتكلم هو ده موضوع الكبير بتاع الحرم اللي هو ايه مهندس يعني ايه مهندس يعني ايه هذا الكلمه ربنا ده اللي تعالى يعني مين اللي حضر لك قال ان في دين مين بتاع الاصول اللي عندها 15 بيتم دي قال ان في دين مين بتاع الواد الصغير اللي كان بيقول عنده سنه عنده قال ان في دين اللي عنده 90 سنه قال ان في دين في الجوله ربنا عارف ان في دين قول يا حاج انا مراقب عشان من البيت جبت من البيت حلو قال لي ماشي في مود معقوله ها جميل جدا ده معقول ان انا بتاخد العيال قال من السنين من بتاعي قال من كام من 20 سنه لما اقول لك هاي بوتنشال الارض تقول لي فيجوالي الهاي بوتنشال حلو قوي ان انا اتكلم عن مين ارتيرا بروفيشن لما يبقى مين ارتيرا بروفيشن اقل من اللور ليميت فوق سريبرال اوتو بيوتري كير اللي هو بيقول عليه 50 ملم بدري يبقى لازم مين هاي بوتنشال انت اللي جابك طبعا اللي مش فاهم الدور ده بس كله ده هيجي كويس يبقى انا خدت ايه عندي عيال هاي بوتنشال عينك هتقول لي ايه اسباب هاي بوتنشال يعني عنده صور زي ما الناس قالت لي يا اما الهاي بوتنشال يعني انا عامله بمزاجي بمزاجي بمزاجي يعني ايه ها البيوت اور كنترول ذا هاي بوتنشال او حصل مني اكسيدنت عندنا ثلاث حاجات بتسيبوا او اربع حاجات بتسيبوا هايبوتنشن وات ار ذا كوز اوف اندو بروكن انتويشن تمام وات ار كوز اوف اندو بروكن انتويشن يا اما انديود انتندد ولا انتويشن يا اما اكسيدنت وات ار ذا كوز اوف هاي سيرفيس إما إنديوز إما إيه وقع ركوز الفنية لأن إنديوز ديديشن هايبو هيمو بوتريشن أنا عايز أقل من الدمع عشان عايز أقرر من فضل فضل فضل نفس الكلام أنيمي كيفرميتف أنيمي كيفرميتف أنيمي وقع ركوز الفايبر كارنيا لان انا عاملها هذا البيت الفايبر كارنيا لان حصل غصب عني يعني بص انا ده راجع فانت لو بلاش تتكلم على الاقل على الحاجات الاساسيه بتفسير الغرض مش احنا لما نيجي الميزان اللي عم عاطل العين بعد يار بيس ممكن نسمح نشوف فيها ده بيسموها بالبيت الفايبر كارنيا ولا مش عشان الكلام ده اه ممكن يفتح الطبق ده بالميزان هو الرياض قال اللي عليها انا اللي ايه كان محتاجها ما اقدرش ما كان عليها فريق ولا كان مدرب اه بس خليها على خلاص يبقى نخلي بالنا بس انا هاي كيتشن و نصحح خطوه عشان نكمل حلو طيب نبدا بمين السؤال يا سيدي هي اللي ماسكه الموبايل وحد كان مرتاح زمان اللي فات برضه السؤال ايه؟ نايم في الموبايل السؤال بسيط جدا ليه تقولوا مصطلح بصيت السؤال اللي بيقول لا لا انت انت في شغل جد ايه سؤال لا سؤال ايه السؤال اللي بيقول لهم دي ديسكاس كوز ثانيه انا سيتيك امبليكيشن تفتكر السيتيك امبليكيشن اند بروكوشن ده سؤال السؤال الثاني ديسكاس ديفرنت تكنيك اوف انديوس ذا هاي بوتنشال ان ميدل اير سكشن كويس نعم كويس والله العظيم يا ما عرفش انت ليه كنت واحد جاني من هنا اثنين كابتن سام بروكر ثلاثة ارتيريا كوميونيكيشن اربعة اوتونوم بروكيت فاينل هو ليه اصلا هو بيتكلم عن هو سمع شاف كلمة هو حافظ سمع على حاجة اسمها هايبوتنس تكنيك وبدأ يكتب كلام. وانا نفهم احنا عايزين الناس تقول الامور بتحب ازاي. هنسيب هذا الكلام وهدور بعقل ان شاء الله النيوز لايف نفسه هنتكلم عليه الكلام ده. لكن انا هنتكلم سؤال النهارده على مين؟ اكسيدنت على حياتك. ايه اسباب الهايبوتنشن يا ناس بقى؟ اسئله سؤالنا. نرجع لايه؟ مش احنا قلنا هاي بوتنشال يعني ضغط واطي؟ طب هو الضغط ده بيساوي ايه؟ فرق الضغط في الضغط جميل. فرق الضغط في سيمي فتره. يبقى انا لما اقلل الضغط اقلل ايه؟ او هي فضلك وصول دي حقنا التفعيل بإيه فلا حليل تفعيل تروب بولن فريس هل إيه اللي قال يا إما تروب بولن فريس يا إما ده قال يا إما ده سكين أول جدا حقنا ده أوكسيديت كالسمين يكوين وعطاق قرارين لأن ده كيف ولذلك في النيوليب والأطفال اعتمدنا كله على مين؟ لو ده قل لنبك نوبك في السبرون على طول يحصل على طول يحصل على طول يحصل وعشان نحط البروتوكول ده مين؟ بس في الأطفال الصغيرين يبقى الهارت ريت مين لمين؟ وإن كانت الكبار بقوا هنلاقي واحد اتنين كده دخلت غرفة عمليات لقيت الباص بتاعه 60 والهارت والبلاد بريشر بتاعه 70 40 الضغط واطي والهارت ريت واطي اديله شوطه بروتين يشرب 100 مللي هيوصل ضغط 110 الهارت ريت هيوصل 90 والضغط ريت 110 هو ربع ربع كويس ده. طيب هو السوق كله بيعتمد على ايه؟ ايه الشطاره دي؟ بيريود افتر نون ثم تركيز كويس بيريود وايه افتر نون وايه ثم تركيز طب عرفت كده اهو مش كده؟ يبقى ده انا عايز اسمرايز كلامي. يبقى لما اقول انا عندي لو بلاد بريشر يبقى عندي ايه؟ يا اما البيريود قل يا اما الكونتراكتيفيتي قل يا اما ياما ديجريز بريلود ياما ديجريز كونتراكتيفيتي ياما ديجريز افضل مش حاجه زي كده مش تاني خالص. الله طب هو يعني ايه الفرق ما بين الهايبوتنشن دلوقتي انت قلت تشتغل ده ولا تشتغلش؟ تشتغل ده ولا تشتغلش؟ طب هو مش مستقبل ايه؟ لان احنا مش عارف ايه؟ عملت ايه هايبوتنس دخلت عليك الخطوره العاديه الكبيره الصغيره دي قالت لك لا اللي عندي ده لا لا ما هايبوتنس لا شوف هايبوتنس لا شوف لا هايبوتنس تحط صعوبه في الحمايه التامينيه ايوه ايه الفرق بين الهايبوتنشن في اكشوال دروب وبلاد بريشر افورد مش لاقيش ده افورد كذا كذا كذا يبقى اكشوال دروب. اما الشوك يعني ايه؟ اكيوت سيركولاتوري فيلير استشهيد الويت ان بير لكن الهايبوتنشن هو هاتف لما الضغط ينزل معاك الديفل ديستريشن ده بيسميه شوك. عمره سمعت عن شوك معاه ضغط عالي؟ عمره ما عن شوك معاه هايبر تنشن؟ يمكن نعم؟ لا لا لا لا لا لا ما هو يا حبيبي ما هو الهاي بوتنشن لما يمشي يبقى شوك لما الهاي بوتنشن لما يمشي ومعاك البيت بالفيوم زي ما شوك لما الضغط يأثر على التيشن يسميك شوك. الموضوع مش فيه ايه حلو يبقى اسباب الشوك هو ايه وضع بدون السكر يبقى هذا الكلاسيكيشن يا مع السكر هاي بدون السكر هاي بدون السكر هاي بدون السكر مع الناس بيت ما في له كده يا جماعة عشان نعرف الدنيا ماشية ازاي يبقى ايه اسباب السكر بقى اللي فيه اي شوك شوك ده انا بشوف انا ادور شوك ها يعني انا بيقولوا ان الشوك ايه كواليفيكيشن بتاعه يعني ها مظبوط شوك او هاي شوك شوك او هاي شوك الكلام اللي احنا حاطينه في دماغنا بقى انا قلت لك شوك وجاب شوك وشوك شوك ده اسمه ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن اما التسويق كالتسويقشن اللي هي بتبني عليها علاجنا وصولنا وحياتنا هي ريك لما كنت بيرني شوك بيرني شوك البيرني شوك ممكن يكون هايبرولي شوك وممكن يكون كاروزيل شوك وممكن يكون هايبرولي شوك الست شوك ممكن يكون ثلاثة انواع الفاينل شوك يعني اسمعك يعني اللي تكتيني بقى ان انت تحصيل الشوك اقول له بشوك يقولوا لي بقول لك بتلخبطك لا انا عايز ارجع للفيسيولوجي بقى السكر اخباره ايه؟ ها؟ شوف الكاميرا ها؟ هايبو بلود شوك سواء العيان ده خرج ميه يبقى حصل له ديهايدريشن فاير كونستراكشن ديهايدريشن شوك والكاميرا بتاعتها يبقى اما اكسبت سويتنج او حصل له بيرنز فقط بيتكلم ايرن ايرن فقط كده او خرج وسط العمليات ده اسباب الهايبو يا فقط فلويد يا فقط دم الكونتراكتيفيتي انا قلت دلوقتي وايه الاكثر دول اللي هو الفات الشوك والفايبر شوك والكلام انا بس بربطهم ايه عشان تقول لي عشان بيبقى لنا في الشوك طب ما هو اللي اتقال في هاي بوتيشن عشان يطلع في ايه؟ ننفع كفايه ننفع موضوع ايه؟ الشوك اه هنتكلم على ايه؟ ايه اسباب الهاي بوتيشن؟ Discuss causes of intraoperative accidental hypertension. قول يا عم هتقول لي في ثلاث اسباب مهمين جدا جدا يقللوا التريبو ده هما انت بتتكلم معايا كده ها ده هما يا اما العسكر هايبوبوليميا يا اما العسكر زي الايه الدكتور فرصه يوما يا اما العقل ده عامل له انترميتنت بروسيشر فنتريشن ميكانيكال فنتريشن ليفل 2 يا اما العقل ده مفيش ميه هاي بوزيميا بيقول جدا جدا او مش في لهم حليب يا اما انا قاعد العيان في السيتي بوزيميا ده يا اما انا ما قالش في السيتي عامل ايه في السيتي عمال ده هايبر فنتريشن ولا طب ولا طب ولا ايه اسباب ان الكونتراكتيفيتي قلت؟ هتلعب بعض الكود التكليف لك احنا عندنا فرد وجين الشوك وعندنا اوسترات الشوك لا هما الاثنين معاك كارب وجين الشوك هو مؤكد ايه؟ الفانكشن اللي كان ميه كارب وجين الشوك والاوسترات الميكانيكا اللي كان ميه اوسترات يعني اما الهارت هو اللي تعبان يا إما فيش حاجة تانية الدنيا. يبقى ليه الكونتراكتيل قليلة؟ طب حط تحتها تحتها من إيه؟ حصل حرف بي واحد. حصل مادة إم آر. أو حصل مالكنا التقليد. لا حتى فرط الطريق. كارد الكامبوناتي. أو مادة سلمونة الإنجولي. أو تنشر الموضوع. هذه الموجود مش حل. إيه أسباب الخط جن شخصين؟ يقول لك الإنسان يقول management and rules for consumption في العرب. إيه؟ يبقى ليه؟ إحنا بلاش سوق خالص. نتكلم عن مين؟ هاي قلنا مين؟ كريم؟ ويتكلم عن إيه بقى مين؟ لا الموضوع انا عندي ديكريت اكتر يعني ديكريت ممكن برضه يعني كتير ايه اللي يعمل تدمير برضه عشان نصور انا كتبت كتبت كتابي في حالات الضمسي ايوه فاينل ديكريت انا كتبت علشان هتبطلها ايه برضو انتي هاي باركين في الطرف يكون معلية في المجر والصائد او معلية حاجة ومتين او العيان مجر انتي هاي باركين في الطرف برضا البداية تطبيق ويقول لك هتبطلين في الحكامة بتوعد ايه تكتير ايه يكون ايه تكبر مين كويس او اطرامه بروكي بمجر اللي ايه تنسبس مجر عيان بيها قصومة وقفه يهدو كويس ده أسباب ايه؟ ها؟ حاليسا بيبقى المادة كنها يتبقى في العمليات في داخل عميل يومية يتبقى ليه وقال في العميل مطحن يكون شاندين تعانجوا مع بعض هو لازم يكون فلغا يكون المشكلة العيان ده يكون طاوة ايه؟ ايه اللي ممكن يوصل فيه؟ لأن ما يكون لأن ما يكون لأن أنا عندي الأوبريشن أو معه لأن أنا عايز مكان الأوبريشن ينفع صوت كيف العائلة من هذا كل شيء يبقى أصلاً أنا هذا مش لا حد ممكن يكون كارثة أي ممكن يكون كارثة حرفيا أو عنده أجهزة أو إمارات لا حد ممكن يكون مكان يكون كارثة كمانية كيف ينفع أو لا العائلة ممكن يكون مفتوح أو ليش؟ لأن أنت شخص ما بيحب الموضوع في علاقة بينه. أو ليش بعد ما خلاص؟ بس يا زين، أو زين السر. هاد تدينه عايز زين. زين شخص عايز زين عنده. إيه؟ بس يا زين، زين شخص يفكر زين عنده. الكونفورم ان انا عندي العيان ده حيبقى كده عيش ازاي جاب جبت ازاي دي بيز وانا كنت لسه في المهم بيز في الحياه كلها نبدا بايه they not increase it, we increase it. الناس اللي بقول لك مش رحتين احنا مش رحتين كبير وكبير وفرق المحاضرة فاتت الأربع حاجات عندنا مين فين تأسيس العلوم احنا نعمل لها تأسيس لكن هو العلم كله على بعض ما يتأسيس كله بيخش على بعض مفيش حاجة كده بس دي ازاي يعني هس مش حاجة كده قولي ذاك يا بنت الثاني بالظبط عليك ده ايه يا بنت يا ماني ولا يا وشمال والماني ولا ها يا بلداتوري يا وش بلداتوري والماتيك عليك من الماتيك الانتر ميتر او الكمبيك وان والانتر ميتر لاما دوبلر لاما اوكتونيك والكمبيك وان يا إما في الأخير يا إما كونه سهل في ويا بزين الزبط بزبط نان في الكريز نسل تفور مجرد مصفاتية بطري ويا عم حاج ما تقوله يا ماني ولا يا طبك نعم يا ماني ولا يا طبك ما انا بقولك ماني ولا ماني ولا يا اما بالبطريه او مستشفى ها وشماتك انت ميت انت اما كنت انت ميت يا اما دول يا اما سكريبت ها يا اما ايه سكريبت سكريبت وكنت ما يا اما بقى فين هبيت يا اما عفوا يا نرجع لهذا الكلام ده فيه ده انا بقول الثاني ما ينفعش تفكر في تقول لك انا خدت بنت ما خدتش بنت ما خدتش ما خدتش دي اسباب لازم تكون في اثنين الاجهزه دلوقتي العيال بتوع بتوع الشارع اللي هم بتوع ساعات عاوزين الكلام ده لا الاجهزه كلها دي موجوده دلوقتي مفيش حاجه اسمها انا مش عارف ده اعتقد كده تكون بتوع تكبير يا اما ايه يبقى يا اما يعمل فيزيك جاهز فيزيك مش حاجه اسمها ايه ده مش اكتيفي فيزيك ده مش فيزيك ده تخليل نظام كهربائي الفيزيك ايه بقى عمال بقول لك اقول لك كل الفيزيكال اللي انت بتصله مش ده مش فيزيك ان انا اقول لك كل الجهاز الشغل ازاي لا انا اقول لك ايه عيوب الجهاز ده ده تخليل ايه عيوب الجهاز ده ده تخليل لكن بقول لك ازاي الجهاز ده بيشتغل ده ايه ده فيزيك الا اما الفرق ما بين الفيزيك والتخليل انت عشان ما حدش يقول لك ما سالناش في المسألة بس كله كله استدعي الكلمة اللي ايه الحمد لله ايه توضح انت ايه يبقى كده ما يجنبش دلوقتي يا نفسي لما ايه ها يشوف السبب ايه السبب بتاع هذا الكلام حسب ما انت قايل السبب يا اما الكريس يا ابن الله العالم برضه ليه؟ لأن في الداخل برضه، والبرد

فلأت باتك على العصر نزل تحت العصر يبقى العيان بحاجة مدينة يا مصري طبع فوق العصر يبقى العيان بقى حاجة مدينة جدا يا إما العيان بقى إيه ما يبرد بيجي من الطرف جل جل شو؟ هاي القصة إيه؟ حلو. هاي هو أصلاً ليش الموضة ناشر بعد الأطفال صعبة بقى أنت كذي أو بس من شو؟ أنا روح عشر ليه 12 أو 13 ولا عندي ثانية ليش ما لا تغير من كذا في موضة حياة العيال ولا عيال رجع ولا عيال ليه كذا مالي؟ يعني أنا أقول كذا ولا كذا. فيني دي بقى اللي انا محتاج عن اسمها ايه؟ ليه اسم فتح فوق يبقى اللي عنده دخل على ايه؟ قرب الجنب القرب الجنب القرب الجنب لقيته ثابت وبدا يتحسن ودور بدا يجيله بتاع يبقى اللي عنده كان مقفول وايه؟ يفضل كان برضه يلبس وكان عايز كده قال لك طبعا بقى لو انا بشتغل في قلبه وصابر نفسي بشتغل فين؟ في قلبه وصابر او معايا فيجو كارد انتشن انا او انا في الاي سي هنقولها بعد كده ان شاء الله الكلام ده كله انا هروح العيان اما اقول العيان في شوك مين الشهر الاول بالظبط هل الشهر الاول بالظبط حتى العيان بتاع الاول بالظبط لما يحصل ويل يعمل ويل بيخرج الله يبص هيطلع في صوره مره يا اما يطلع نورمال يا يطلع شوك والشوك كم صورة؟ يبقى واحدة يطلع نفس شوك وشوك يبقى يطلع بكم صورة دلوقتي؟ أربعة كيلة أربعة بتوعنا يطلع نورمال أو يطلع هايدروجينيك أو يطلع هايدروجينيك أو يطلع فاضي أهي فتاو أهي يبقى زي ما أقول لك تعالى اعمل لي إيه؟ إزاي تشخص في الشوك أو الهايدروجينيك انا هروح العيان لما اركب اطير اللايت وانا اركب اطير اللايت هروح اشوف البلد فيشن بتاعه على هنا ايه نورمال وهنا واطي هنا واطي هنا طيب هروح اشوف في السنتر جينر فيشن او البالون اللي كابيلا ويجي فيشن ماشي هروح ايه وهروح اشوف في السيستم الفاسكولار اللي وهروح شوف فيه الكاربك روم طبعا ده لو بات البالون هقف الكاربك هحصل الحاجات ده كلها حلو الكلام؟ هروح ابص حد يقدر يحط لي المعطيات اللي هنا ده كله بقى لهم ايه؟ خلاص كده بقى حد يقدر يحط لي المعطيات عايز اطلع الكارد شوشو عايز كلمه واحده بجد وين عيد هل ما يستطيع بس ولا يستطيع بس ولا يستطيع بس ولا يستطيع نعم بس ولا يستطيع بس ولا يستطيع بس ولا يستطيع بس ولا يستطيع بس ولا بالاثنين دول انا اقدر افرع خليه ثلاث انواع من الشوك اروح احط على بعض في تنظيم صوره بالله يا رب فالنور الجميل اللي قلت فيه ليه كان بيشوف شوك عادي ولا ايه؟ كان بيشوف شوك خلاص انا احسن كان بيشوف شوك هروح اشوف على سكين الباسورد ايه ما هو اطيب يبقى ده عادي دكتور شوف بس الاسم ده كلينيكال يعرفه ازاي؟ لا انت عيب مش هي كليكا نظر في الكليكا نظر في الكليكا كويس لكن في نظر في الكليكا لما ناخد بالنوع في الكليكا بتاعي مع بعض كويس تذكرت موجود هي واقية هنا ممكن تكون هنا نورمال او سلايت ايه عالية من هايبر دايناميك نقول لك ان احنا ما يبقى لما بقول لك اتكلم عن الشوك بقول لي ايه؟ ايه هو الشك؟ acute blood failure with indem اثنين كويس؟ ايه اسباب الشك؟ أفضل أجيب له حد دم دم دم دم الحد ما إيه بسيب دم وسيع وكان واحد ثاني عالي الدم في بيت كان في كيك موجود أعمل شكرا شوية تحت من كده مخيوطة أيوه موالي مخيوطة كده ما أبص كلامي اللي يتكتب What are the risks of using the hypertension؟ روح اللي بيحكي يجيب السكر كله هتلاقيها تقول كده مثل الظروف كنترول الهايبرتنشن أول حاجة زمان قالوا لك عشان انك عايز تعمل بس عيان ليه ده مصحف قال لي بس اشتغل الخميس او كان السكر الصفر ونجي من عيان ضغط قلب كده موجود لكن انا بتكلم دلوقتي بتكلم على ايه في فرق ما بين الكلام الثيوريتيكال اللي احنا هنعرضه نحطه كده في العلاج الثيوريتيكال واي وكلام احنا بنتكلم ايه في دي الكلمه ازاي نعمل كنترول بحيث ان انت تبقى افضل السؤال الثاني ايه مثل ظهور ديفيتنج بلاد بريشر ان جنرال السؤال ده اسمه ايه اندكشن اوف هايبوتنشن انترا اوبرتيفلي لعمليه الماء ليه ايه الاكسبتد ليفل ايه زيرو كونتر انديشن كلمه هل السؤال اللي كان المفروض التحوال دي لو ادي ازاي نتكلم هو انت بتقول ايه نعمل انستيتيك تكنيك فور كنترول بهاي بوتنشال الميزيك ريسورس ريسبكشن ليه؟ انت عايز تعمل ايه؟ ليه؟ حاجه من الاثنين انا لو لا انا بتكلم ليه بنعمل كنترول بهاي بوتنشال بلاش الميزيك ريسورس ليه بنعمل هم عارفين اللي هتقول ايه؟ يا اما تو اتشيف بلاد ريليز بلاد ليز فيلد يا اما تدريب عنديش غير دول وتابع العمليه ما عندك تو اتشيف بلاد ريليز لما يجي يقول لك مايكروسكوبك سيرجري ده وين كويس كويس يبقى انا بقى هعمل فيه طيب الويت والفيت عايزه ايه؟ هعمل ترانس ستيرويد عايزه بلاس ستيل مش هشوف لو قلت كام دي مش هشوف يبقى انا هعمل ايه؟ لكن انا بشتغل بعمليه عرض يبقى الهدف بتاعي لو بستخدم نيزا سيرش يبقى انا بدي كويس سيستم كان ده هدفي اعمل بلاس ستيل عشان اقدر اشوف كويس وانا بشيل ده المنظر والحاجه الثانيه عشان اقلل الباد روت ما يحصلش ايه؟ افايليشن هنتكلم عن هذا الكلام ده كله ونشوف كلام بعد كده هنعرف نشوف ايه. يبقى انا وانا بجاوب اما يقول لي دلوقتي انا بحط ريفرنس كلها ميدل ريسيرش يبقى انا ليه بعمل ميدل ريسيرش؟ يبقى هو اي ويل انديوز ا كنترول بهاي بوزيشن تو اتشيف بين ريسيرش ايه؟ مايكروسكوب. ادي اول مصدر. مش بقول الكلام والله مش بقول الكلام طيب الاكسبت ليفل طيب ان اذر تيرتون وي اشيل كنترول بحيث تكون اكوردنج تو ذا سيرفر الكونتروليرز كام يبقى انا هقلله على اليمين بتاعي كام من 50 الى 60 ملم ايه يعني ايه كمان برضه بقى طيب طيب ايه في الكونتر انديكيشن كيف كنتو الانديكيشن بتاع؟ ولا حاجة العيان هينضرب من الهاي بوتنشن هو الضرب ليش يعني هو الضرب ليش هدفه ايه؟ هل يلعب الضرب ليش ايه الخارج الكل من التحكي؟ اللي مع المعتمد على الضرب ليش ممكن ايه رأيك ليش؟ لو انا عندي ضرب اصل واطي او مش مصطفر ار كنترولد ايه هاي بارتنشن زي عيان عنده ار كنترول هاي بارتنشن ما ينفعش العيان ده ايه نعمله كده. أو العيان عنده برين كانسر، يعني عنده سيلفيك اسكيميا أو ترانزيت اسكيميك أتاك، أو عنده ايه ما يستحملش الأتاك أهو. أو العيان عنده مشكلة في الرهاب. طيب كم كارت من الأفراد زي الجديد كارت من الفيديو مش هتبقى تساعد. طيب أو العيان ده عنده رينا إمبيرمنت. طيب أو العيان ده كتير زي أنيميك لأن أنا ببوظ الدنيا. أدي السنتي أدي السلطة اللي سالفة كارت من الأفراد. ما ده كنترول ده إيه؟ إيه اللي يكون في إنديكيت الإيه؟ فإزاي على كارت من الأفراد؟ اللي مش هيروح يطبق هذا الكلام على كل عيان إزاي على كنترول ده هيبقى مش هيروح؟ عشان وقت ضغط انا عندي ثلاث كتير خلي بالكم الفرامينه دي ليها ثلاث رجلين ده يعتبر اي رجل منهم ضاع يبقى انا عملت شهر في السماء ولذلك اللي بيجاوبني على طول بيكمل يجاوبني بيقول لي اثنين رجلين اثنين رجلين الثالثه لازم مش اي بس لو اي رجل وفيه من الزعف واحدة لو في اي واحدة اي رجل بدون واحد انا قلت بالضبط السؤال بيجي في 10 ثواني لو انت خمس كلمات وقت ثلاث كلمات ثمان كلمات اللي كاتب ده 10 من 10 الموضوع ما فيش ده يعني ايه يا مروة بوت سموث بوزيشن يا خلاف بقى لو انا ركبت رجلي رابعة في النص عندي بوت وزاوية هاي بوت انتجريشن كله بقى معتمد على الرجل والرجل اللي ممكن استخدمه ممكن استخدمها لما بيسيب الثلاث رجلين وما كانش رجلي دي هتقول 19 مش مشكلة خالص كده بالرجل دي وساب طول ده في 11 ماشي ده وكده ده اربع خطوات ولا اخر خطوه 11 وده بقى بتريح لانه ما عملش هو كل المشكله ان هو جاب سن ميز وصايد وعلى وعمال يحارب مع الادمان جوه والاخ العيال يوصل لهم عشان يبقى حاجه وعامل باص بلاتيشن للعيال حصل له باص بلاتيشن والعيال والجراح عنده كبير وهو ضغط سريع ستين القصه دي لو ما تعملش لو انت مرض الضغط 40 الجراحه دي مش كده يعني حاجه يلم هو هدي ماما جيت خليك واحد زي اخبار عن الموضوع ده بس كويس يعني ايه يقول اسمه بص بخش حمام نعم بص حمام كل بس انت حاجه مش مشكله بص لا خلاص الحمد لله خلاص بدل الدنيا كان بلوك بس روبة طرح العربي يعني هي مروة good smooth position يعني ايه position كويس قول مش انت عملت هذا الاسم على الفيزياء يعني ايه position كويس فاهم هو الهدف واحد فراغ to be obligated must be evidence اول تقول must be لو ما عرفناش ان احنا فراغ يقولك مش هقدر ارفع الراس يبقى اقول له ما فيش حاجه مش هقدر ارفع المكان اللي انا هشتغل فيه يبقى ما فيش حاجه أصلاً الموضوع ده يعني عند الموضوع ده كله دوا عرفة زبارة لو الكلمة دي لو ما تحققش كل الكلام ده كله خلال ما لعملش فلذلك الناس بتطلع يا حبيبي ما هو انا عندي معايا لاين صغير لو انا راس العيان اضعف الايمان لازم راس العيان تكون عاليه او الجسم يشتغل عليه عاليه او اضعف الايمان ما تكونش اوعى تكون واقف ليه بقى؟ ما هو الهارت بيضغط بطوله هو ليه ده؟ ليه بس ما يسيبوش؟ مش ليه بس ما يسيبوش؟ ليه ربنا عملنا ليه بس ما يسيبوش؟ لان انت بتروح عند التيشيس بيروح الدم يروح يضغط وبالظبط بتروح على ده ليه الكوره الكوره لما تحطها جامد بترجع لي يعني مش كده؟ ولما تحطها بالراحه ترجع لي بالراحه مش كده؟ مش ده الراجل بتاع اللي بيقول فرق بيقول القانون بيقول الثاني الحرك اللي كل ده نفس مساوي له في الصور ومعاك له مش ده القانون انا لما وزني السلوك تاعي بضغط معقول يرجع لي معقول كويس حتى في بعض الاوقات ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كنا تحت كده بيعمل ايه؟ بيعمل لي يعني بتاع المنظر 10 طب انا هوديه بضغط قليل يبقى الموضوع بتاعه هيبقى ايه؟ يبقى نحلل نحلل ازاي؟ انا حلله اروح عليه عين المنتصر يبقى همنع ان هو يقف فوق ويرجع انا ما عنديش قوه ان انا اوديه لان انا وديته قوه الضغط هيقلب اذا بعمل ايه؟ هوديه بالراحه لان الضغط غصب عني هقلل الضغط يبقى لازم اعمل له بطريقه ثانيه غير ان هو يرجع بضغط راس اعمل ايه؟ انحلل يمثل لكن ومستحلوي ده تخليه يقف يبقى انت لو وقفت الدنيا الحاله يبقى الناس هتوديه هيقعد قرصه مش قوه ترجع لا هيستحلل ولا يرجع ولذلك كل ما تقلل الضغط كل ما يحصل كونديشن كل ما تقلل الضغط كل ما يحصل كونديشن تتخيل هذه النقطة ولذلك لما أول حاجة يقول لك الجراح عندي دم كتير هو شوف الراس مرفوع ولا المكان مرفوع ولا مش مرفوع لما تقول ثلاثة مين الكلام ده أقعد نص ساعة ولا مش عارف ساعتين ونص احنا فين؟ نفهم كل كلمة ازاي لإيه؟ ازاي نعمل خير بيزنس؟ زبارة مدير وريت مصر بيه يبقى حلو الدلالة أكثر منها اللي هي ايه؟ انشور جود بين الدريمج ما ينفعش حضرتك تبقى بعد ما نيت الجراح يجي لو رحت العميله وتابع البيت وعمل بين هيت ريكشن وعمل انزل كونديشن ولو انت ما كنتش عامل كونديشن هو ايه الاخرى كونديشن من هيك؟ نعم الاخرى كونديشن من هيك بعد الكلام ده ما يكون هناك كويس الحاجه الثانيه سموث هاندلنج يقول لك بقى احنا جينا معانا اهو الحمد لله عملت سيرش فرصه مش بتكون مفيش اي حاجه وحطيت يوم كويس ورد عليا مرفوعه يلا بعد الجراح يقول لي احنا ايه؟ كنت بقى واقفه وسط الجبانه زي ما هي كده واقفه وسط الجبانه بتاخرها وفيها والحكيمه تقرا عني اهو حكيت شنو التحقيق يبقى رفع وش العيال كده رفع حبوب ومرة واحدة ايه بس مش كده بنص دي الاشتراك اللي عيال عامل بدروه انت عملت دينا في الكونديشن رفعت فوق وجيت عامل تحت عامل سيجوني رفعت الدم والدم بتتجمع فين؟ في الحته اللي احنا هنشتغل فيها وفوق ازاي؟ رجعوا بقى يا بدر لازم انت لو تطلع بصراحه وتنزل بصراحه مش حكمان اسمه هنا. الحاله الثانيه حاجات القف والمنح وكم كل ده هانش دي بتاعتها ما انت جبتها الحين بقى قصه ايه دي اخطر حته في ماي ورك انت بقى يبقى واحد موت موت صباح كبير البيت مصر بيه انشور كل بينا اسمه هاندري جو ده بيش دول طرق خطوات في اي حتة البوليشن مع مهمات كده احنا بنعرف بعد كده بوت بالتليشن بوت بالتليشن يعني افويد الهايب بالتليشن هاي بيبار كابنين السي او دو عند الهايبوكسيا الهايبر كابنيا ولا دوكسيا الباوز بيبيس الكروبر تقولي معانا مكان ما هو مين؟ بالمرض لاز كويس فالمونري ولذلك لو حصل شوية انكريز في السي او 2 او شوية هيبوكسيا هيحصل باوز لوب والباوز دايليتيشن انت باوز كل انت تعمل يبقى الاول اللي انا بقول ايه لازم افوز الحل ولازم افوز الهيبوكسيا ولو قدرت اعمل مايلد هايبر كونتريشن يبقى ايه لو قدرت اعمل ايه الحاجه الثالثه اسمه فالانس يعني ايه عشان حد اسمه فالانس يعني انا وانا جايب العيان بيقعد يطلع الحاجه الثانيه يبقى اوبتيمال شيست كونديشن الحاجه الثانيه افويد الهيت كونديشن وانا بنام ولا بلبس بريد كونديشن عشان ما يحصلش هايبر كارديا ولا بنام على البريد كونديشن كويس ولا بنام انا على الستريس ريسبونس بتاع العيان ده ولا بنام العيان ده ما عملش ستريس ريسبونس وما عملش كابل بوسترين للعيان وانا منين مع اعتمد على الهايبوكريتيك ايفنت ما فيش فيتامين ما فيش ابروبين تتكرر الحاجات بتاعنا تتكرر والحاجات بتاعنا الهايبوكريتيك اعبويل كده قال الكلام قال السنيبر اخلي العيال كنترول اللي كان بالفيجر والابويلين بالاير والفيجر العالي كل الكلام ده عشان نحافظ على ده لو بعد ده كله لقيت ضغط العيال لسه ما فيش ممكن اخش الهايبوكريتيك ايفنت شورت اكتنج برضه ده يجي بالظبط انت فورم اوف سوز المايكروسايت او مالي او الميزيك او الفيزيولوجي شكرا لكم يبقى لما اقول لك اي نوع من هذه الاشكال اللي انت تتكلمي عن الضغط بايدين اللي بقى بتقول في الجمهور المصري وعلى ما اعرفش ايه وهات ايه وتكتشفين ده مش خالص كده انا خالص كتير ده جزء من السؤال كلمه من الثلاثه السؤال ده على 10 درجات ساعه 10 درجات الديفينيشن ده في الان بعد كل واحده من كل درجات الكونتراديكشن درجتين هات السؤال تروح انت تكون تختبر السؤال كله جديد طب ما خلاص انت محطوط نفسك في ايه انا مالي التكتبه تحركها وتطورها مش دعوه هي على لها درجه خلاص تاخد درجه ولا تخش كده انا مالي ممكن انا كده بسوء خمس اصحاب انا مالي بسوء عايز كنت لا تطلع ولا حاجه خالص ما عنديش اي مشكله خالص بطلع حوالي الفيزيك جايبين لهم خمس اسئله كل سؤال بايه؟ ب 10 درجات وبعد كده سؤال ب 10 درجات 60 درجه وبعد كده في سؤال رقم 6 ده 10 اجابات 10 اسئله كل سؤال يجاوب بصبر صبر والله في ناس كتير في سؤال اجابة سؤال اكتر من اجابات على الهيك سؤال على 10 والسؤال عليه درجه درجه على ايه؟ عمال يتخصم كل السؤال على 10 درجات والسؤال اللي عليه درجه يتكتب صبر منشن 3 تايبس اور ترمومتر السيدي أسميهم هدفت الصلاة كتبوا كل شرحته أنا حاضر اكتب يا تشهد ليه ما هو اكتب أنا في ليلة كتب ثلاثة سامي خط درجة وشرح ما بطلش عليهم يا مشهور برافع عليك خلاص انت خط درجة مش هتبقى رشين هو الصلاة عليك يا سيدي هقول له بقول له قول لي الزوتو كريتيكال انتريشن بتاع الانتروكتيكال حد عارف التفاصيل كان في ماينس 7 كان في ماينس 7 ما هو العظيم ماينس 7 كان ويكسر عليه شعره. هل ألاقي واحد فات المية السبعة وصراح يجيب بعيد الهيدو واحد مش عارف قعد بيت ونجور وغريب المليون خلاص ناخد كده مش هجيبها. انا قال لي ميتشل ذا سوز اوف بريتا تمبريتشر اوف كنترول هي ايه مارينا 7 ديجري تمبريتشر. كاتب لي هو ماينس 7 هي فرنهايت ولا كلفين ولا ديجري سيلسيوس. من عند ربنا ليه يقول لي ماينس 7 بتقول نص كيلو كاتب سنتيجريد بياخد الدرجه بتاعتي مش كاتبها وقعد يكلمنا على الانترنت وهو ما عرفش ايه وهو ايه وهو ايه المحافظ والحساب الانترنت متاخرهم اكتبهم. طيب انا بس بعلمكم ازاي برضه لما يكتبوا في الصف. حلو كده يبقى كده ده ازاي نعمل حاجه زي كده. جالك بقى عايز اقول لك على كده الوزان جالك الوزنتين جالك الصف جالك التدريب جالك الدنيا. ده سؤال مالكش دعوه ازاي تقلل جرنص وانت بتشتغل كل الليبر بيزنس. اقلل جرنص وانت بتشتغل بيزنس ان انا اعمل هذا الشيء في الفلسطيني ده او مقنع اجنبي او مقنع. يعني بقى يجي سؤال ثاني ازاي تقلل جرنص في عيان بيعمل ميل الاسترجي. لا ادي واحده حاجه ثانيه ده سؤال من شفتين ازاي نقلل البروس او نعمل هاو تو اشيل بلد ستريم. السؤال ده انا هو هاو تو اشيل بلد ستريم في ميل الاسترسي. واحد ان انا اعمل هاو تو ليفت اثنين ان انا احتاج النبي ان انا احتاج النبي. يا ابو حسن هتسوي دي ده على عمر صغير ده على عمر صغير ان انا اقول ان انا اعمل هاو تو ليفت فانستيزيا هو هاو تو ليفت كل دول ادرينالين طبعا بتقلل يعني بتقول يا حيل الروس الفاكولين ودي الحاجات اللي هتخلي بالك من الادرينالين وهيبقى كل لما نيجي عندها. يبقى ده سؤال من شقين خمسه بخمسه عشان لما اجي اقول لك بقى شو السؤال ازاي تاكيد بلازما كتير في هايبر في الميجا انتسبي. يبقى ايه كان ايه هايبر انتسبي ولا ادرينالين ادرينالين ممكن انجكشن ده خمسه ولا خمسه. قلت لي واحد بس هتاخد ايه غير ازاي تعمل هايبوتيتيك انستيزيا في ايه؟ في بيدي الفيزيولوجي مع طالب من الجي بس يبقى عندك في الضرب بتاعك. فهمنا ازاي هتعمل ازاي؟ ادي الهايبوتيتيك انستيزيا. طيب احنا كنا بنتكلم على ايه بقى؟ يا ابني احنا كلمنا النهارده عن الاوبشن دليفري والاوبشن كونستراكشن والهايبوكسيون والميكانيزم اوف فريزنج واتكلمنا على الديسبيشن واتكلمنا على السمال فريز واتكلمنا على السوبر فريز فريز واتكلمنا على المصر لسن والبروديشن اوف اكتر مصر لسن واتكلمنا على السوق واتكلمنا على الهايبوتيشن واتكلمنا على الهايبوتيشن في الانجليزي. حد حاسس الكلام ده؟ كويس؟ طيب هل يقول لي طب ما احنا اتكلمنا على الهايبر تنشن وما اتكلمناش على الهايبر تنشن؟ اقول لك في موضوع كبير جدا ان الهايبر تنشن اقدر انا كده هو بالظبط ان شاء الله وهنقول معاه كوز هايبر تنشن هايبر تنشن بوست اوفر وكوز هايبر تنشن انترا اوفر. ده موضوع كان مكتوب مع الكونديشن ده عشان يستفاد يفهم لكن هو اتكلم على ايه؟ الهايبر تنشن. طيب لو حد طب ما فيش حاجه اسمها هارت ريت سيلفر الكاتي كاتي هنتكلم عن ايه؟ نعم اريدني والكلام ده كله في موضوع كبير اسمه اريدني. طيب في موضوع اسمه اريدني قلنا كان في موضوع اسمه هادي كارتر. بس انت تقول انت وقت الفلوس نعم لا انا عندي عيان انا عندي العيان ده بجيبه ده عرض قوي بيجي العيان ده بس اريدني الفرق اريدني ده مش مختلف خالص نقوله مع موضوع لما نقول قلب وصبر ان شاء الله ونقول لو عندي تارجت وهجنبه هقول الالف والكلام ده كله مع الالف والسي والكلام ده كله ان شاء الله لما نيجي ناخد لكن ده بكره الصبح حضرتك تشوف تعمل سكين وبتاع او تستخدم لو عندك تشوف تعمل ايه استخدم ايه. نديول قال لا هو انا قال لا هو دي في عندك دايما دايما دايما من لو كوشن جرافيك الكلمة دي مهمة جدا. أول ما تقول فولي ها راديكال تكتس فول نوفايل انستيتيك فولي راديكال تكتس ليه كمان حلو واحنا قلنا كم واحد 1 2 3 4 5 6 فاضل كام اثنين كمان اللي هما مين اطروبين ان سمول دوز وتقسيمات كولين ان ريجيتد دوز لحد ايه ايه ادوات الحمد لله ده قول مثالي بقى مثالي بقى هون يبقى قول او الاخ اللي جاب عشان هو كان محمريك قول انسولين ستريز ميتا بلوكر وكالسيوم شانل بلوكر وديجيتاليس واللي هي الاي دروكس ايوه ايكوز بايوبين ايكوز بايوبين وفنتانيل وفلوسان يبقى هم ناركوتيك بتري وقول انفليشنال الفلوسان والبايوبين كده مطلوبين اسمه دوز يعني الاول بعد كذا وبعد كذا ريبيتد دوز